بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الحديث الثالث من الأربعين التي اختارها الإمام النووي وأودعها في كتابه الأربعين، وقد أتى به بعد حديث جبريل الذي فيه سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقد أجاب عليه الصلاة والسلام بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والخمس الموجودة في حديث الإسلام على خمس هي نفس الخمس التي جاءت في حديث جبريل. وإيراد الإمام النووي رحمه الله له بعد الحديث لا يعتبر من قبيل التكرار، وذلك أن في الحديث حديث عبد الله بن عمر معنى زائدا على ما جاء في حديث جبريل، لأن حديث جبريل فيه تفسير الإسلام بذكر هذه الأمور الخمسة، وأما حديث ابن عمر فيه بيان أهمية هذه الخمسة وعظيم شأنها وأن الإسلام بني عليها، ففيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل، فلا يقال إنه تكرار له، وإنما فيه معنى زائد على ما جاء فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هذا فيه بيان عظيم شأن هذه الأركان الخمسة للإسلام، وأنها هي الأمور التي تعتبر الأصل والأساس، وغيرها تابع لها، وغيرها وإن كان مطلوبا فإنه تابع لها. ذكرت هذه الأسس الخمسة التي ينبني عليها هذا الدين، والتي ينبني عليها دين الإسلام، وغيرها يكون تابعا لها. وهذا فيه تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية، لأن ذلك أقرب إلى الأذهان، وكون الإنسان يتصور أهمية هذا المعنى كما يشاهد البنيان الذي يقوم على أعمدة، وإذا سقطت أعمدته أو اختلت أعمدته فإنه يسقط ويقع. فهي هذه الأمور الخمسة هي بمثابة الأركان وبمثابة العمد التي يقوم عليها البنيان، فهذا تنبيه بأن هذا المعنى الذي هو كون الإسلام مبني على هذه الخمسة أنه شبيه بالبنيان، بالأعمدة التي يقوم عليها البيت والتي يقوم عليها البناء، فإن ذلك يدل على أهميتها وعلى عظيم شأنها. ثم إن ذكر الخمس في أول الحديث وذكر العدد هذا فيه فائدة، وهي التنبه للمعدود، وذلك أنه عندما يأتي ذكر العدد في الأول يكون الإنسان السامع يتهيأ ويستعد لمعرفة المعدود، ولو سقط منه شيء أو نسي شيئا يعتبر معنى ذلك أنه حصل عنده نقص، فيحتاج إلى البحث عنه لتحصيله وتداركه، بخلاف ما إذا كان الشيء أتي به من غير ذكر العدد فإن ذلك لا يكون أمكن مما إذا ذكر العدد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بمعدودات ويشير إلى عددها قبل أن يأتي عدها وقبل أن يأتي ذكرها، ومن ذلك ما يكون في اثنين، ومنها ما يكون في ثلاثة، ومنها ما يكون أربعة، ومنها ما يكون خمسة، ومنها ما يكون ستة، ومنها ما يكون سبعة. يعني يأتي ذكر أعداد في الأول ثم تأتي المعدودات، ثم تأتي المعدودات. وهذا فيه كما قلت تنبيه للسامع إلى أن يعي ويستوعب المعدودات التي ذكر له عددها. فإذا هذا من, من, من الفوائد التي يمكن التي فيها حفظ السامع على استيعاب المعدود ومطالبة نفسه بالحصول عليه، وأنه إذا فاته منه شيء معناه أنه حصل عنده نقص. وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالاثنتين، مثل ما جاء في آخر الحديث في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. ثم قال بعد ذلك: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، يعني هاتان الكلمتان. فقد ذكر المعدود، ذكر العدد أولا ثم ذكر المعدود آخرا. وكذلك الثلاث، مثل ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ذكر العدد الثلاثة ثم ذكر المعدود بعد ذلك. وكذلك أربع يعني جاء فيه يعني المنافق، يعني أن صفات أربع ثم ذكرت. وجاء حق المسلم على المسلم خمس، وكذلك يعني على المسلم كذلك على المسلم لأخيه كذا. وتذكر الأعداد، وهذا من المنهج والطريقة التي كان يسلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعليم أصحابه. وفائدة ذلك كما أشرت هي حفظ السامع إلى أن يستوعب الشيء الذي يلقى عليه، وأن يطالب نفسه بالعدد، فإذا فاته شيء منه معناه أنه نقص عليه العدد وأنه لم يستوعب، ويحتاج إلى أن يبحث عن ما يكمل به العدد. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. ثم بدأها بالشهادتين، والشهادتان ركن واحد وهما اثنان ولكنهما متلازمان، هاتان الشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. وما شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فإن ذلك لا ينفعه، بل لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله، ولا بد من شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا لازم لجميع الجن والإنس من حين بعثته إلى قيام الساعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا بد من الجمع بين الشهادتين، فلو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فإن ذلك لا ينفعه عند الله، بل لا بد من الشهادتين وهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فالمتعين على كل مسلم، على كل من الإنس والجن من حين بعثته إلى قيام الساعة أن يأتي بهذين الشهادتين. ولو أتى بشهادة أن لا إله إلا الله ولم يأتي بشهادة أن محمد رسول الله فإن ذلك لا ينفعه. ولو قال إنه تابع للأنبياء السابقين كاليهود الذين يزعمون أنهم أتباع موسى، والنصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى، إذا لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد بعثته فإن إيمانهم الذي يزعمونه فإنه لا يعتبر ولا يعتد به، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو يدل على أن اليهود والنصارى يعتبرون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة، أي أن الدعوة موجهة إليهم، وموجهة بل هي موجهة إلى كل إنسي وجني من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أيام الساعة. فإذا بدأ بالشهادتين وهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ولا بد من الجمع بينهما، ولا يكفي الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله دون أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يعني هذه الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام أو بين أن الإسلام مبني على هذه الأسس، وفسره في حديث جبريل بهذه الأسس الخمسة. ويدخل في ذلك كل ما هو مطلوب من الإنسان سواء ما يتعلق بالقلب أو ما يتعلق بالجوارح. وذلك أن هذه الأمور التي ذكرت وهي الخمس هي أمور ظاهرة، ولكن الأمور الباطنة هي داخلة تحت قوله تحت شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقتضى الشهادة أن يصدق في كل خبر، وأن يمتثل كل أمر، وأن ينتهى عن كل نهي، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا دخل الدين كله من أوله إلى آخره في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ما يتعلق بالإيمان من الأمور الاعتقادية ومن الأمور القلبية فإنه داخل تحت شهادة أن محمد رسول الله، لأنه كما أشرت لا بد فيه من التصديق بكل خبر، وهذه من الأمور الاعتقادية ومن الأمور القلبية وليست من الأمور الظاهرة على الجوارح، وإنما يعني يدخل في تحت هذه الجملة أو تحت هذه الشهادة كل ما هو مما يتعلق بالقلوب ومما يتعلق بالجوارح. فعلى هذا يكون الحديث شاملا للأمور الاعتقادية والأمور العملية التي تظهر على الجوارح، يعني ما يقوم بالقلوب وما يقوم بالجوارح كل ذلك داخل تحت هذه الخمس، بل وداخل تحت شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وهي تشتمل على ركنين: نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. وهذا النفي هو نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وهذا هو النفي العام، والإثبات الخاص إثباتها لله وحده لا شريك له. والمقصود من هذه الشهادة أو من هذه الكلمة أي الإله الذي هو حق. وأما الآلهة التي بغير حق فهي كثيرة ولا تنفى من الوجود، بل هي موجودة، ولكن الذي ينفى بهذه الشهادة وبهذه الكلمة إنما هو الألوهية الحقة، وأما الألوهية الباطلة فهي موجودة وكثيرة. ولهذا الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منهم أن يفردوا الله بالعبادة، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. معنى ذلك أنهم يعتقدون أن هناك آلهة، وأن الذي أنكروه كون الإله يكون واحدا. وعلى هذا فإن الشهادة أو النفي الذي في كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد هو النفي الألوهية الحقة، هذه هي المنفية عن كل ما سوى الله. وأما الألوهية الباطلة فإنها موجودة، ولكن إذا أتي بلا إله إلا الله ومعناها لا معبود حق إلا الله، معنى ذلك أن الذي نفي هي الألوهية الحقة، وليس النفي لوجود الألوهية لوجود الآلهة، بل الآلهة موجودة ولكنها آلهة باطلة، فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدق كل ما جاء بكل ما جاء به، ويمتثل كل ما جاء به من الأوامر، وينتهى عن كل ما نهى عنه من النواهي، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته وطبقا لما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو مقتضى الشهادتين، لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا وفقا لما جاء به الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده فلا يعبد مع الله غيره، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون المتابعة والاتباع والعمل فعلا وتركا طبقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو ما كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو اختل الركنان أو الشرطان أو اختل أحدهما فإن العمل يكون مردودا على صاحبه. فلو أتي بالإخلاص دون المتابعة فإن العمل مردود لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أتى بالعبادة مطابقة للسنة ولكن أشرك مع الله تعالى فيها غيره فإنها أيضا مردودة على صاحبها لعدم الإخلاص. والله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه ما هي غيري تركته وشركه. إذن الركن الأول مؤلف من أمرين: الشهادة لله بالوحدانية والألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلا بد منهما. وكل عمل لا بد أن يكون مستندا إليهما. وإذا فالشهادتان هما أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما، هما أساس لبقية الأركان ولكل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن مبنيا على الشهادتين فإنه يكون مردودا على صاحبه وغير مقبول ولا ينفع صاحبه عند الله عز وجل. فهما أس الأسس، وهما الذي وهما أي الشهادتان اللذان أو اللتان يبنى عليهما غيرهما من بقية الأركان وكل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد بدأ بهما من زيادة الخمس لأنهما الأساس لغيرهم، كما أنه بدأ بالإيمان بالله في أركان الإيمان لأن الإيمان بالله هو الأساس وكل شيء تابع له، كل شيء وراءه تابع له. وكذلك هنا بدأ بالشهادتين وكل شيء وراءهما تابع لهما، وكل شيء وراءهما تابع لهما. فبدأ بالشهادتين ثم بدأ بالصلاة، والصلاة هي أهم الأركان بعد الشهادتين، وهي التي يتميز بها في فترة وجيزة من يكون مطيعا ومن يكون عاصيا. لأن الإنسان إذا رافق إنسانا أو عامل إنسانا أو خالط إنسانا يستطيع أن يكتشفه في خلال 24 ساعة بأنه على الحق أو على الضلال. إن كان رآه محافظا على الصلاة وحريصا على الصلاة فهي علامة خير، وإن كان رآه مضيعا للصلاة فهي علامة شر. يتبين ذلك في فترة وجيزة بخلاف بقية الأركان فإنها لا تأتي إلا في السنة مرة واحدة، وبعضها لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة. أما الصلاة فإنها تأتي في اليوم والليلة خمس مرات، الصلاة تأتي في اليوم والليلة خمس مرات، ولهذا فإنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، يكون الإنسان على صلة وثيقة بالله عز وجل. ولأهميتها جاء ذكرها بعد الشهادتين، فهي أهم الأركان بعد الشهادتين. وجاء نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على عظيم شأن الصلاة، فقد جاء أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وجاء أن أهل سقر أول ما يسألون ما الذي أوصلهم سقر بأنهم لا يصلون، وجاء أن وأنها فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء ولم تفرض عليه وهو في الأرض ليلة المعراج، وأنها آخر ما يفقد من الدين في هذه الحياة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأنها الحد الفاصل بين المسلم والكافر، وهي من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فإنه كان أوصى بالصلاة وما ملكت الأيمان. فلأهميتها ولعظيم شأنها ولكونها مستمرة ولكونها لكون الإنسان على صلة وثيقة بالله دائما وأبدا قدمت على غيرها، وصار لها هذه الميزات وهذه الأمور التي جاءت في الأحاديث والتي أشرت إليها. ثم بعد ذلك يأتي ذكر الزكاة، والزكاة هي عبادة مالية، ويعني تأتي في السنة مرة واحدة عند حولان الحول أو عند خروج الثمار ويعني نضوج الثمار، ولا تتكرر الزكاة، وإنما تجب في السنة مرة واحدة، ولكن نفعها متعدد، ولهذا قدمت على الصيام وجاءت بعد الصلاة. ويأتي كثيرا القرن بين الصلاة بين الزكاة والصلاة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الذين إن مكنهم فرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة من كتابه، وهذا يدلنا على أن شأنها عظيم، وأنها تلي الصلاة، وأنها تلي الصلاة من بقية الأركان، وذلك أنها أن نفعها متعدي، نفعها متعدي، وينتفع صاحبها وينتفع غيره، هو ينتفع وغيره ينتفع، هو ينتفع في الأجر والثواب وغيره ينتفع بالمال الذي هو محتاج إليه لفقره ولعوزه ولقلة ذات يده، فيكون نفعها متعديا للغير مع أنه حاصل للإنسان الثواب على ذلك. ويليه الصيام لأنه نفع قاصر وعبادة بدنية ليست متعدية، وتجب في السنة شهرا وتجب في السنة شهرا، ولهذا جاء الترتيب يعني في الحديث على غير هذه الرواية التي أوردها المصنف، وهذه الرواية هي رواية البخاري التي قدم فيها الحج على الصوم، لكن الرواية التي جاءت في صحيح مسلم فيها بيان أن الصوم مقدم على الحج، وأن ابن عمر رضي الله عن نفسه لما أعاد الذي سمعه الكلام وقدم الحج على الصوم قال: لا، الصوم والحج هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون هذه الرواية التي أوردها المصنف هنا والتي تابع فيها البخاري، وهي التي أوردها البخاري في أول صحيحة من تقديم الحج، يكون من قبيل الرواية بالمعنى ومن قبيل تصرف بعض الرواة، وإلا فإن اللفظ الذي سمعه ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصوم مقدم على الحج، وذلك والصوم أهم من الحج وأعظم من الحج من جهة أن الصوم يتكرر في السنة، يأتي كل سنة ويكون شهرا كاملا، وأما الحج لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، ولهذا جاء ترتيبها كما جاء في حديث جبريل وكما جاء في حديث ابن عمر في الرواية الأخرى التي أخبر ابن عمر بأنه هكذا سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بتقديم الصوم على الحج كما جاء في حديث جبريل، وبذلك تكون هذه الأمور متتابعة يعني متوالية على حسب أهميتها: أولا الشهادتان، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لحديث ابن عمر في أول كتاب الإيمان صحيحه، أول حديث عنده في كتاب الإيمان حديث ابن عمر، وأورده بهذه الرواية التي فيها تقديم الحج على الصوم، تقديم الحج على الصوم، وبنى عليها البخاري رحمه الله كتابه، ترتيب كتابه، فإنه قدم الحج على الصوم، قدم كتاب الحج على كتاب الصوم، يعني بناء على هذا الحديث الذي أورده في أول كتاب الإيمان، فإنه أورد الحديث على هذه الرواية وبنى عليها ترتيب كتابه، فإنه أورد كتاب الحج قبل كتاب الصيام، أورد كتاب الحج وما يتعلق به على كتاب الصيام بناء على هذه الرواية، ولكن الرواية الأخرى بينت أن ابن عمر قال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذكر له الرجل أو عاد له الرجل الذي سمع منه الحج وقدمه على الصوم قال: لا، الصوم ثم والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون الترتيب مطابقا للترتيب الذي جاء في حديث جبريل، وأن كل واحد أهم من الذي يليه وأعظم شأنا من الذي يليه، وإن كانت كلها أمور لازمة وكلها أمور واجبة. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه حدث بالحديث بمناسبة، وهو أنه سئل فقيل له: ألا تغزو؟ فقال فروى الحديث: سنة رسول الله يقول: بني الإسلام على خمس، يعني مبين أن أركان الإسلام هي هذه الخمسة، وأن الجهاد ليس من الأركان، ومعلوم أن غير الأركان الخمسة تابع لها، والإسلام ليس منحصرا فيها، ولكن ذكرت لأهميتها ولتقدمها على غيرها، وأن غيرها تابع لها. والجهاد هو من أعظم الأعمال وأفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولكنه ليس من الأركان، وذلك أن هذه الأمور لازمة لكل مكلف. وأما الحج وأما الجهاد فإنه فرض كفاية، ويكون في أوقات دون أوقات، بخلاف هذه الأمور فإنها لازمة ومستقرة وثابتة في حق كل مكلف. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه بين أن الجهاد ليس من الأركان، وحدث بهذا الحديث الذي قال فيه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وبهذا عرفنا أن هذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر ليس تكرارا مع حديث جبريل، وعرفنا أن الترتيب الذي جاء في الحديث لا سيما على الطريقة التي على الوجه الذي ذكر ابن عمر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مرتبة على حسب أهميتها، وفيه دليل على أنه يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم فالأهم كما جاء في هذا الحديث ترتيبها، وكما جاء أيضا في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أراد أن يبعثه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فذكر هذه الأمور الخمسة، هذه الأمور الثلاثة، ورتبها بادئا بالأهم فالأهم، بالأهم فالذي يليه في الأهمية. وهكذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه على هذا الترتيب الذي قال إنه ابن عمر أنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا جاء ترتيبها في حديث جبريل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهذه الأمور الأركان الأربعة بعد الشهادتين، منها ما هو عبادة بدنية وهو الصلاة والصيام، ومنها ما هو عبادة مالية وهو الزكاة، ومنها ما هو عبادة مالية بدنية. مالية بدنية هو الحج، لأنه يعني هو بدني، لأن الإنسان يفعله بنفسه، وتجزئ فيه النيابة في حق من يجوز له أن يناب عنه، وهي أيضا عبادة يعني مالية، لأنه يحتاج فيها إلى المال ويحتاج فيها إلى الزاد. ولهذا جاء في القرآن: ولله عن نسخ البيت من استطاع إليه سبيلا، وجاء في حديث جبريل: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وذلك أنه يحتاج إليه إلى القوة البدنية، وذلك بأن يستطيع السفر، ويحتاج إلى القوة المالية، وهي يكون الإنسان يملك الزاد والوسيلة التي توصله، يعني إما بالملك وإما بالاستئجار. وذكر الاستطاعة مع الحج، وإن كان كل عمل يؤتى به على قدر الاستطاعة، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وذلك أن الحج هو الواضح في أن الأمر يحتاج فيه إلى استطاعة مالية واستطاعة بدنية، بخلاف غيره، فإنه وإن كان الأمر مطلوب فيه الاستطاعة، إلا أن الاستطاعة فيه أي الحج أعظم من غيره. ولهذا قال: من استطاع إليه سبيل، لأنه قد يستطاع إليه السبيل، بخلاف الصلاة إن الإنسان يصلي على حسب قدرته، إن استطاع أن يقوم قام، وإن لم يستطع صلى جالسا، يعني صلى جالسا. والزكاة لا تجب إلا على من كان عليه مال، والصوم لا يجب إلا على من كان يعني قادرا، وإذا كان أيضا هناك عذر طارئ كالمرض والسفر فإنه يفطر ولكن يقضي. والحج هو الذي يحتاج إلى الكلفة والمشقة، ولهذا قيل إنه يجمع بين العبادة المالية والعبادة البدنية. وقد كتبت يعني بعض النقاط والمسائل في هذا الحديث فنقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. يعني يمكن أن تكون شهادته أن تكون شهادتي، إذا شهادته يعني خبر المبتدأ محذوف هي كذا وكذا، وعلى الكسر هي بدلا من خمس، خمس شهادتي. نعم. واحد، قوله بني الإسلام على خمس فيه بيان عظم شأن هذه الخمس، وأن الإسلام مبني عليها، وهو تشبيه معنوي بالبناء الحسي، فكما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدته، فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس، والاقتصار على هذه الخمس لكونها الأساس لغيرها، وما سواها فإنه يكون تابعا لها. ثانيا، أورد النووي هذا الحديث بعد حديث جبريل، وهو مشتمل على هذه الخمس لما اشتمل عليه هذا الحديث من بيان أهمية هذه الخمس، وأنها الأساس الذي بني عليه الإسلام، ففيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل. ثالثا، هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام أولها الشهادتان، وهما أس الأسس، وبقية الأركان غيرها تابع لها، فلا تنفع هذه الأركان وغيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على هاتين الشهادتين، وهما متلازمتان لا بد من شهادة أن محمدا رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله أن تكون عبادة الله وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان أصلان لا بد منهما في قبول أي عمل يعمله الإنسان، فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، قال ابن حجر في الفتح: فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي: ما محصله هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول قرأت الحمد وتريد جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر، والله أعلم. خامسا، أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة، وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنها عمود الإسلام، كما في حديث وصيته صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل، وهو الحديث 29 من هذه 40، وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأن بها التمييز بين المسلم والكافر، وإقامتها تكون على حالتين، إحداهما واجبة، وهو الإتيان بها على وجه مجز أدي فيه الواجب، ومستحبة، وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها. سادسا، الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير. سابعا، صوم رمضان. صوم رمضان عبادة بدنية، وهي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم، وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي بغير حساب. والأعمال كلها لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله، لما فيه من خفاء هذه العبادة وأنه لا يطلع عليها إلا الله. ثامنا، حج بيت الله الحرام. حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية، وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلها بقوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تاسعا، هذا الحديث بهذا اللفظ جاء فيه تقديم الحج على الصوم، وهو بهذا اللفظ أورده البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه، وبنى عليه ترتيب كتابه الجامع الصحيح، فقدم كتاب الحج فيه على كتاب الصيام. وقد ورد الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج وتقديم الحج على الصيام. وفي الطريق الأولى تصريح ابن عمر بأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم الصوم على الحج، وعلى هذا يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى. وسياقه في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشرا، هذه الأركان 5 وردت في الحديث مرتبة حسب أهميتها، وبدأ فيها بالشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، ثم بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضى عليه حول لأن نفعها متعد، ثم الصيام الذي يجب شهرا في السنة وهو عبادة بدنية نفعها غير متعد، ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. 11، ورد في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما حدث بالحديث عندما سأله رجل فقال له: ألا تغزو؟ ثم ساق الحديث، وفيه الإشارة إلى أن الجهاد ليس من أركان الإسلام، وذلك أن هذه 5 لازمة باستمرار لكل مكلف، بخلاف الجهاد فإنه فرض كفاية ولا يكون في كل وقت. 12، مما يستفاد من الحديث: 1، بيان أهمية هذه 5 لكون الإسلام بني عليها. 2، تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان. 3، البدء بالأهم فالأهم. 4، أن الشهادتين أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما، فلا يقبل عمل إلا إذا بني عليهما. 5، تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. وكذلك أيضا يعني ذكر العدد في الأول ثم المعدود بعد ذلك، هذا مما يعني يجعل السامع يعنى باستيعاب ما يلقى عليه ووعي يعني ما يلقى عليه، وهو يعني وهو منهج سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم في إيضاحه وبيانه لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو كما أشرت يمكن السامع من الاستعداد والتهيؤ لاستيعاب ما سيلقى عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونفعنا الله ما قلتم.